السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية عبر منصة أساس. لا يزال حديثنا عن درس البحث العلمي في الحضارة الإسلامية. تكلمنا في الدرس السابق عن محورين أساسيين من محاور الدرس، تكلمنا عن مفهوم البحث العلمي وانتهينا منه، تكلمنا أيضا عن تاريخ البحث العلمي. واليوم راح نتكلم عن أربعة محاور من محاور الدرس، اللي هي من المحاور الهامة في الدرس: غاية البحث العلمي اللي هي أهداف أو الأهداف المرجوة من البحث العلمي سواء كان بشكل عام أو في الإسلام، وراح نتكلم عن أخلاقيات البحث العلمي، أخلاقيات اللي يجب على الباحث أن يتصف بها، وعن مجالات البحث العلمي فيما يكون البحث العلمي، وعن مأسسة البحث العلمي. فخلينا الآن نبدأ بالمحور الأول من محاور هذه الحصة، وهي غاية البحث العلمي. الغاية بمعنى أهداف، ما هي الأهداف المرجوة من البحث العلمي؟ لخصناكم إياهم بثلاثة أهداف. الهدف الأول تحقيق التقدم العلمي والرقي الحضاري في كل مجال من مجالات الحياة. ثانيا الإسهام في تيسير سبل الحياة الكريمة للإنسان. ثالثا تحقيق عمارة الأرض والاستخلاف فيها. هذه غايات البحث العلمي بشكل عام. أما غاية البحث العلمي في الإسلام بالتحديد فله هدفان أساسيان كما هو في الدرس، اللي هو الغاية الأولى اللي هي عبادة. البحث العلمي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وهو من الأعمال الصالحة. طول ما هو يحقق الرقي والتقدم والخير والرفاه للإنسان فهذا يعتبر عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ثانيا من أهداف البحث العلمي في الإسلام أنه وسيلة لتحقيق الخير والسعادة للبشرية. إذن هذا هو المحور الأول من محاور حصة اليوم، تكلمنا عنه ولخصناكم إياها بهذا الترتيب وبهذا الشكل الواضح. الآن مع المحور الثاني، وهو أخلاقيات البحث العلمي. والمقصود بأخلاقيات، ما هي الأخلاق التي يتصف أو يجب على الباحث العلمي أن يتصف بها، وهي صفات ينبغي أن تكون في الباحث. الصفة الأولى أن يكون بعيدا عن الهوى والتعصب والتحيز، يعني يكون محايد، ما إنها تغلب العاطفة أو ما يعني يغلب العرق أو النسب أو العلاقة أو الصداقة، بحيث أنه يطغى على ما يتوصل به في البحث الذي يبحثه أو البحث العلمي الذي يقوم به. ثانيا الصفة الثانية الصدق، أن يكون صادقا في عرض النتائج بكل شفافية وبكل وضوح. ثالثا الأمانة والصبر، ينبغي عليه أن يكون صادقا وأن يكون أمينا ويكون صابرا، لأن البحث العلمي قد يحتاج إلى شهور وسنين طويلة، فلا يصيبه الإحباط ولا يصيبه اليأس ولا يصيبه الضجر، لأنه هو غايته تحقيق الرفاه والسعادة للبشر، فينبغي عليه أن يصبر على هذا الشيء. رابعا وهذه لازم أركز عليها، التوثيق والتثبت. التوثيق يعني لازم يوثق، لازم يكتب، لازم يثبت هذا البحث سواء في المجالات العلمية أو في أي دائرة أو في أي مؤسسة، بحيث أنه يضمن ويعني انتشار هذا البحث ويعني قيام الشركات بتبني هذا البحث، بحيث أنه يحول إلى ما يخدم به الناس. ربنا عز وجل ذكر التثبت في القرآن، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا يعني إيش؟ فتثبتوا، هنا الشاهد فتبينوا. إذن هاي الآية، طبعا هاي الآية مش مطلوب حفظ، الشواهد هذه مهمة، هذه الشواهد يا شباب مهمة ولازم أركز عليها، لأنه تقريبا بيجي عليها لا يقل عن 30% إلى 35% من أسئلة الوزارة. هذا الشاهد مش مطلوب حفظ، ولكن المطلوب منك أنك هذه الآية مفروض تكون عارف على إيش بتدل، مفروض تكون عندك علم على دلالتها. هذه الآية بتدل على ماذا؟ بتدل على خلق من أخلاقيات الباحث، هل هو البعد عن الهوى ولا الصدق ولا الأمانة ولا التوثيق أو التثبت. التثبت طبعا صعب انه يعطيك اياها كخيار، ممكن يعطيك التوثيق لانها نوعا ما ابعد عن مفهوم معنى كلمه فتبينوا. الجواب الصحيح اللي هو التوثيق أو التثبت، هذا بدل على خلق من أخلاقية الباحث وهو التوثيق والتثبت. ضرب لنا علماء المسلمين أمثلة عظيمة في التثبت في نقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم تتبعوا أسانيد الإسناد اللي هو سلسلة الرواة الذي نقلوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تتبعوا أسانيد الروايات وما فيها من اتصال وانقطاع، وكذلك وضعوا قواعد علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل هو علم قائم على الحكم على اللي هم الرجال الذين نقلوا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، هل هذا ثقة أو غير ثقة، صدوق أم كاذب. فمن خلال الحكم على هؤلاء الأشخاص نستطيع الحكم على رواية، هل هي رواية مقبولة أو رواية غير مقبولة. فمن الأمثلة على التوثيق، وهذه يدل على أنه منهج البحث العلمي كان موجود وأخلاقيات البحث العلمي كان موجود عند علماء المسلمين، اللي هو علم الجرح والتعديل، وكذلك أنهم تتبعوا أسانيد الروايات وما فيها من اتصال ومن انقطاع. إذن هذا هو المحور الثاني. ننتقل الآن إلى المحور الثالث، مجالات، يعني ما هي أشكال البحث العلمي، يعني فيما يكون البحث العلمي. يكون البحث العلمي في مجالين اثنين، في نوعين من أنواع العلوم. النوع الأول العلوم الإنسانية والاجتماعية، يعني هذه علوم معنوية ممكن أنها تفيد الإنسان وتحسن من مزاجه وتحسن من نفسيته، وممكن أنها تنظم حياته. وفي عندنا علوم التطبيقية اللي هي إيش، علمية بحتة لا مجال للمعنوية فيها. فلازم نحفظ يا شباب الأمثلة على العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا الأمثلة على العلوم التطبيقية، ولازم نفرق بينهم لأنه بيجي عليها كثير أسئلة كما سوف يمر معنا بعد قليل. من الأمثلة على العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل علوم الشريعة، يعني كل علم من علوم الشريعة سواء كان التفسير، الحديث، الفقه، أصول الفقه، علم الجرح والتعديل، علم السيرة، علم النحو، هذا كله من علوم الإنسانية ومن علوم التطبيقية، وكذلك علم النفس وعلم الاقتصاد وعلم التاريخ، هذه كلها من الأمثلة على العلوم الإنسانية أو على العلوم الاجتماعية. أما العلوم التطبيقية وهي العلوم العلمية اللي فيها البحث العلمي مثل الطب، علم الطب وعلم الهندسة والرياضيات والكيمياء وما شابه من العلوم اللي هي علمية صرفة بحتة. فلازم نركز على هاي النقطة، مجالات البحث العلمي إما علوم إنسانية وإما علوم تطبيقية. علوم إنسانية معنوية زي علوم الشريعة، الاقتصاد، الاجتماع، التاريخ. علوم تطبيقية الهندسة، الطب، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء إلى ما لا نهاية. إذن هذا هو المحور الثالث من محاور الدرس. آخر محور من محاور الدرس في هذه الحصة وهي مأسسة البحث العلمي. ما المقصود بكلمة مأسسة البحث العلمي؟ المقصود يعني هو أن الدولة إنها تتبنى البحث العلمي وتنشئ له مؤسسات تقوم على رعايته. المقصود اللي هو تطور البحث العلمي حتى أصبح عملا مؤسسيا له جهات ترعاه وتعتني به، وهذا هو طبعا وظيفة الدولة، إنها ترعى وتتبنى البحوث العلمية وتنفق عليها حتى تحقق التقدم الرقي لمجتمعاتها ولجميع البشر ولجميع الإنسانية. من أبرز مؤسسات البحث العلمي في ظل تاريخ الحضارة الإسلامية، لازم نفرق شو إيش هو مؤسسات البحث العلمي في العصر الحديث وما هي المؤسسات البحث العلمي القديمة التي كانت في أيام الحضارة الإسلامية. اللي كان في أيام الحضارة الإسلامية في طبعا في عهد هارون الرشيد، نحفظ اسمه الخليفة هارون الرشيد أحد الخلفاء العباسيين، حيث أنشأ بيت الحكمة، وهذا بيت الحكمة كان يترجم الكتب غير العربية ككتب الرومان وكتب الإغريق وكتب اليونان ويستفيد منها من مناهجهم في البحث العلمي. هذا الأول. الشيء الثاني المراصد الفلكية، ومن الأمثلة على مؤسسات البحث العلمي في تاريخ الحضارة الإسلامية المستشفيات الطبية. هذه الثلاث أشياء من المؤسسات القديمة للبحث العلمي. أما المؤسسات المعاصرة للبحث العلمي في العصر الحالي وفي العصر الحديث وهي ثلاثة أيضا مؤسسات. أول حاجة المركز الجغرافي الملكي حيث يعتني بأمور الطقس وأمور الخرائط والجغرافيا والمساحة والملاحة. ثانيا الجمعية العلمية الملكية وهي غنية عن التعريف. ثالثا مراكز البحث الموجودة في الجامعات الأردنية. هذه كلها من مؤسسات البحث العلمي في الوقت المعاصر الذي نحن فيه. هذا هو كل ما له علاقة يعني جانب من جوانب درس البحث العلمي والحضارة الإسلامية. خلينا الآن نستعرض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس في خلال السنوات السابقة. السؤال الأول جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا حكينا ركز على كلمة فتبينوا. هذا السؤال سؤال مكرر لأكثر من دورة. هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة فلازم أركز عليه وعلى كمان غيره. هذه الآية بدل على خلق من أخلاقية البحث العلمي مرت معنا. هل هو البعد عن الهوى أم الصدق في عرض النتائج ولا التوثيق والتثبت أم الأمان والصبر؟ طبعا جميعها من أخلاقية البحث العلمي، ولكن بقول لك هاي الآية بالتحديد لما قال الله عز وجل لنا فتبينوا، إذا بدل على التوثيق وعلى التثبت فإذا الجواب الصحيح هو الجواب رقم جيم. باء من العلوم التطبيقية. معنى التطبيقية يعني العلمية. في البحث العلمي هو علم الاقتصاد أم علم الاجتماع أم علم الهندسة أم علم أصول فقه؟ طبعا الاقتصاد هو من علوم الإنسانية. أما علم الاجتماع هو أيضا من علوم الإنسانية نفس الشيء. أما علم أصول فقه هو من علوم الشريعة وكذلك هي من العلوم الإنسانية. بقي لنا اللي هو علم الهندسة هو من العلوم التطبيقية. ننتقل الآن إلى السؤال جيم. العلوم التطبيقية هي العلوم التي تعنى بتطبيق المعرفة ونقلها إلى البيئة المادية غالبا. مثل يعني من هو من الآن بدي إياك أنك تحدد مثال على العلوم التطبيقية اللي هي العلوم العلمية. علم أصول الفقه خطأ، هو علم من العلوم الإنسانية، فإذا هذا الجواب جواب خطأ. علم النفس هو أيضا من العلوم الإنسانية ومن العلوم من العلوم الإنسانية ومن العلوم الاجتماعية وليس من العلوم التطبيقية. علم الطب نعم هو الجواب الصحيح، هو من العلوم التطبيقية. أما علم الاقتصاد فخطأ، فهو لأنه من العلوم الإنسانية ومن العلوم الاجتماعية. سؤال دال من أخلاقيات البحث العلمي. بده الآن من أخلاقيات البحث العلمي إقامة الدليل لإثبات الفرضيات والإدعاءات ولا مراعاة متطلبات كل علم من العلوم ولا عدم إخضاع الأمور الغيبية المطلقة للبحث العلمي ولا البعد عن الهوى والتعصب والتحيز؟ طبعا في عندنا ثلاث خيارات خطأ، والخيار الصحيح هو الخيار دال. ليش الخيار ألف خطأ؟ لأنه إقامة الدليل لإثبات الفرضيات هذا إيش؟ هذا من أساسيات البحث العلمي، ولسه ما مرينا عليها. رايحين نأخذ أساسيات البحث العلمي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فإذا ألف وباء وديم هي من أساسيات البحث العلمي وليست من أخلاقيات البحث العلمي، فلازم نميز بين محاور الدرس وننظم أفكارنا حتى نستطيع أن نجاوب عن أي سؤال يعرض علينا. آخر حاجة اللي هو دال البعد عن الهوى والتعصب والتحيز هي من أخلاقيات البحث العلمي. سؤالها أنشئ بيت الحكمة للعناية بالبحث العلمي في عهد الخليفة من هو؟ المأمون؟ الجواب لا، رغم أنه من الخليفة العباسيين لأنه غير صحيح. هارون الرشيد نعم هذا هو الجواب الصحيح. أما عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك فهو من الخلفاء الأمويون. فالخلفاء الأمويون لم يكونوا يهتموا بالبحث العلمي، الخلفاء العباسيين هم الذي كانوا يهتموا بالعلم وبالترجمة كالمأمون هارون الرشيد، ولكن أنشئت بيت الحكمة في عهد هارون الرشيد. سؤال واو: من الأمثلة على العلوم الإنسانية والاجتماعية علم الطب؟ علم الطب ليس من العلوم الإنسانية، إنما هو من العلوم التطبيقية. الاقتصاد نعم هو من العلوم الإنسانية والاجتماعية. الهندسة خطأ من العلوم التطبيقية، وكذلك الرياضيات خطأ من العلوم التطبيقية أيضا. السؤال الثاني للبحث العلمي: أخلاقيات عدة ينبغي على الباحث الالتزام بها، أذكر ثلاثة منها. هذا سؤال قديم جاء على صيغة الأسئلة المقالية، يعني كما بينا سابقا من أخلاقيات البحث العلمي أربعة. هو بطل من السؤال ثلاثة أخلاقيات من أخلاقيات البحث العلمي: البعد عن الهوى والتعصب والتحيز، الصدق في عرض النتائج، والأمانة والصبر. السؤال الثالث: ضع إشارة صح أو خطأ. هذا السؤال وزاري جاء في السنوات السابقة. من الأمثلة على العلوم الإنسانية علم الاقتصاد، نعم العلم الاقتصاد هو من العلوم الإنسانية، وكذلك من العلوم الاجتماعية وليس من العلوم التطبيقية، فإذا الجواب صح. ختاما، هذه كل الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما بيناه من درس البحث العلمي. نختم حصتنا اليوم بسؤال مقترح من عندي. يقول السؤال: يعتبر تحقيق التقدم العلمي من مجالات البحث العلمي، ولا من أهداف البحث العلمي، ولا من أخلاقيات البحث العلمي، ولا من أساسيات البحث العلمي؟ إذن يا شباب لازم نميز بين كل محور وما يدور تحته من حديث. من أهداف البحث العلمي احنا حكينا اللي هو تحقيق التقدم العلمي، فإذن يعتبر تحقيق التقدم العلمي من أهداف البحث العلمي، وليس من مجالات، وليس من أخلاقيات، وليس من أساسيات البحث العلمي. بهذا نحدد الجواب الصحيح بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا المقدار، وبقي لنا حصة واحدة نكمل بها شرحنا للدرس الأول من دروس العلوم الإسلامية. كان معكم ختاما في نهاية الحصة الأستاذ معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة الأساس التعليمية. لا تنسوا الاشتراك في مجموعة الواتساب في الرابط الموجود بالأسفل حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المتشجر المبسط في العلوم الإسلامية للفصل الأول والفصل الثاني لمؤلفها الأستاذ طه نايف طه. الدوسية مطبوعة وهي موجودة في جميع مكتبات المملكة. إلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.